أعرضوا على أن يقرأوا جميعا وحكموا علينا أن لا تقرأ والقارئ ذو الفن الجميل الشيخ محمود أحمد عبد الحميد القارئ والمقيم القريب وأشكر الشيخ من أدب بأنه يقلد كل السادة القراء وأنه يعلق الندب العلم بهذا المكان أشكره على حضوري وعلى تقديم دوري أستاذ القراء القارئ الشيخ محمود أحمد عبد الحميد القارئ والمقيم القريب وأشكر يدس عليك صلاة النبي. الله الله الله يا رب يا رب يا النبي الشرقية ولادي الشرقية في خير الى يوم القيامة. النخاس ولادي. نعم يا استاذ. مستقبلك عظيم ايام ما في السجاج مش هنفضى ولا يوم برضو نفضى برضو تعالى قرآنك سليم والله يا الله يسعدك الله يزيدك يا رب احدوه وحدوه يا ابن تلاقي ولعت يا ابن وحدوه قدمنا بقى شرقية الله Thank you. انت عليك بركة هادية ما عادش محمود كثير يا سيدي ميت مفتوح كبير يا ميت الكبير يا ماشي يلا بعدين لك يلا بعدين بعدين Oh, لك عظيم والله. تحليل تحليل يا محمود.